أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 11 و18 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 11 و12. الكلام في هاتين الآيتين ما زال على المنافقين، فالدرس كله في بيان أهم صفات وأعمال المنافقين السيئة، والآيتان مرتبطتان مع الآيات السابقة التي كان فيها فضح المنافقين في زعمهم الإيمان وفي خداعهم وفي بيان مرضهم في قلوبهم. الكلام هنا في الآيتين، في الآية الأولى تخبر أنه إذا نصح هؤلاء المنافقون بالتوقف عن الفساد في الأرض يرفضون تلك النصيحة، ثم يزعمون الإصلاح. هذا موضوع الآية. وبعد ذلك يعطيهم رب العالمين صفة مناسبة لهم: هم المفسدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نحلل الكلمات الآية الأولى أولا: وإذا قيل لهم. الراجح أن الواو هنا حرف عطف، راجح يعني في أقوال أخرى. وهذه الآية تعطف مجموعة جديدة من أفعالهم السيئة على الآيات السابقة اللي قبلها مباشرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم عطف القول الدليل هنا، أفعالهم الدليل هنا على الكلام السابق باعتبار المرض في قلوبهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تعال على إذا هنا. أول مرة تواجهنا إذا في هذه الآيات من سورة البقرة، ما مرت معنا سابقا. ونعطيك الآن قاعدة مضطردة في عمل إذا في القرآن حتى لما تمر عليك بعدين تعرفها، فبدنا انتباهك وذهنك عشان تفهم إذا حق الفهم. أين؟ قال العلماء: إذا ظرف مع شرط. تعال نشرحها. ظرف مع شرط. إذا ظرف للمستقبل، ظرف زمان للمستقبل، فتتحدث عن شيء في المستقبل، هذا هو الأصل، علما أنها قد تتحدث عن شيء مضى في حياة خاصة. أما خلك عن معنى العام أنها تتحدث عن شيء في المستقبل. لما تكون ظرف زماني المستقبل معناها بتكون مفعول فيه. ظرف زمان إذا مفعول فيه، مفاعيل تعرف مفعول فيه ظرف زمان أو مكان. لكن هذه إذا تتضمن معنى الشرط، ففيها تحقيق معنى الشرط. فهي إذا ظرفية شرطية، ظرفية شرطية. لما تمر عليك إذا وتكون لها المعنى هذا، فبدك أنت تحدد فعل الشرط وجواب الشرط، أين فعلها وأين جوابها. في الآية هنا فكر معي فيها، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فعل الشرط جملة قيل لهم لا تفسدوا في الأرض تسمى فعل الشرط. سلام. جواب الشرط جملة قالوا إنما نحن مصلحون. جواب الشرط هكذا انهينا الكلام على كونها جملة شرطية، حددنا فعلها وحددنا جوابها. الآن تعال على كونها جملة ظرفية، ظرف شبه جملة، ظرف زمان للمستقبل. لما تكون ظرف زمان شو معناها؟ أنها ضعيفة، فلا بد أن تربطها مع شيء يسمى العامل فيها. ما المعنى في النحو العامل أو في القواعد؟ العامل هو السبب، الرافع أو النصب أو الجزم أو الجر مش هيك؟ يسمى العامل. لما تكون إذا ظرف ضعيفة فلازم تتعلق بشيء يكون عامل فيها، فنصب يعني يطلع نصب. بتقول إذا ظرف زمان المستقبل في محل نصب مفعول فيه. لكن مين نصبها؟ اللطيف حتى ما تنسى دائما بينصبها جواب الشرط. فكر معي الآن، بعطيك خمس دقائق هاي مهمات جدا حتى ما تنساها، وبعدين نشرح بعد الشسة بعد ما تخلص الخمس دقائق. هنا العامل فيها جواب الشرط، دائما اللي بينصبها جواب الشرط، وبيكون جوابها وين يكون؟ بعدها. مش هي قلنا عنها قيل لهم فعل الشرط قالوا إنما نحن مصلحون جواب الشرط، جوابها راح ينصبها، فبدك تقدم الجواب عليها عشان ننصبها، صح ولا لا؟ تقدم الجواب عليها. شو بتقول؟ قالوا إنما نحن مصلحون إذا قيل لهم. هكذا عرفنا أنهم ينصبها، قالوا إنما نحن مصلحون إذا قيل لهم، هاي قاعدة. فلازم دائما تعرف من جوابها ينصبها. الشغلة الثانية، القاعدة الأخرى فيه، إذا دائما فعل الشرط شو بيكون فيها؟ في محل جر مضاف إليه. دائما الجملة الفعلية اللي بعدها اللي فعل الشرط بتكون في محل جر مضاف إليه. إيش راح تعمل فيها فعل الشرط؟ راح تحوله لمصدر وتجره، مصدر مجرور. قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قيل فعل الماضي، هذا مصدر. شو مصدر قيل؟ قول. جروا إلى القول، القول. عشان إذا مبنية على السكون فيها ألف جيب ظرف زمان غيرها متحرك، حين وقته، حين وقته. هل تخلي الجواب ينصبها؟ قالوا إنما نحن مصلحون حين قولي ذلك لهم، أصبحت واضحة. قالوا إنما نحن مصلحون وقت قولي ذلك لهم. هاتان القاعدتان في إذا اوعى تنساهم في القرآن. لما تكون ظرف مع شرط دائما بينصبها جوابها وبتجر فعلها. عرفنا الكلام الآن هنا؟ في جنبها ظرف ثاني اسمه إذ، بالمناسبة نفهم. احنا قلنا إذا ايش هي؟ قلنا عنها ظرف ايش؟ للمستقبل، للمستقبل. إذ هذه بتكون ظرف للماضي، ظرف زمان للماضي دائما. ونفس الشيء بتجر فعلها بتجر فعل الشر حول النظر بتجره إذ كثير عندك آيات في القرآن إذ وخاصة لما نحكي على قصص السابقين إذ قال موسى لقومه مثلا إذ قال موسى لقومه لما تكون خذ قاعدة ثانية كمان خذ قاعدتين في إذ لما تكون إذ في أول الآية بتكون دائما مفعول في ظرف زمان يعني لفعل محلوف محلوف وتقديره أذكر أذكر أذكر إذ قال وحط محل إذ حين عشان تبين فتح عليها وحول قال إلى مصدر مجرور أذكر حين قول موسى لقومه أذكر حين قول موسى لقومه اليوم بدينا معكم بداية صعبة تحملونا معلش تحملونا بس إن شاء الله تكونوا فهمتوها وانتبهتوا لها هذا عن إذ وهذا عن إذا وكل ما تمر معنا نذكرك فيها حتى لا تملها أي نعم فالخلاصة هنا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إذا غرف للمستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط فعل الشرط قيل لهم لا تفسدوا في الأرض جواب الشرط قالوا إننا نحن مصلحون ينصبها جوابها وتجر فعلها والتقدير قال المنافقون إنما نحن مصلحون حين القول لهم لا تفسدوا في الأرض إذ قالت الثانية التي تقولها إنه اللي بعدها دائما جبتها بغير ما نص عليها بيكون دائما بعد جملة فعلية شيخ محمد في محل جر مضاف إليه دائما بعد جملة فعلية في محل جر مضاف إليه قال موسى أذكر حين قول موسى أين طيب الآن تعالوا معنا على حل الكلمات الآية رقم 11 هنا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قيل فعل ماضي مبني المجهول سهلة بسيطة قال معلوم قيل مجهول أين نائب الفاعل الراجع هو جملة القول جملة القول وهي جملة لا تفسدوا في الأرض أجلها شوية قيل لهم اللام حرف جر وهم في محل جر ضمير متصل الضمير لهم يعود على مين على المنافقين على المنافقين اللام هنا حرف جر ايش معناها قيل لهم على ماذا تدل على وصول القول اليهم على وصول القول اليهم قيل له فالقول وصلهم وسمعوه ها هذه اللام واقعة بعد القول فإلها اسم في القرآن تسمى لام التبليغ كل الفائدة الآن تسمى لام التبليغ لام التبليغ كل لام واقعة بعد القول في القرآن قال يقول قل قيل قلنا قولوا ها أي كلمة قول اشتقاقاتها إذا بعدها اللام تسمى لام التبليغ وسميناها لام التبليغ لأنها تدل على بلوغ القول للمقول له بلغوا وصلوا ها وصله القول وبلغه أي نعم جماعة التبليغ لما تطلع جيهم دولات أحبابنا الكرام نجاحنا وفلاحنا الدنيا والآخرة سجل عندك أسبوع الله يرحم الشيخ الوفاه توفي الاسبوع الماضي شيخهم اميرهم فعمان توفي الاسبوع الماضي كان رجلا صالحا صالحا عالما تقيا داعيا الله يرحمه الشيخ وفاتي امير لم تبلغ رمضان توفي الاسبوع الماضي سمعت وفاته ولا ما سمعته؟ فيعني بقول لك هو مش مغني ولا كان يعمله له هيصه اما عشان شيخ رباني ما حدا زاد عنه اي نعم كان امير التبليغ من سنه 70 حوالي 35 سنه امير جهه التبليغ ورجل يعني داعي الله يرحمه كان وعمه فوق 90 سنه عاش فوق 90 سنه الله يرحمه الى هنا لام التبليغ هي كل لام واقعه بعد القول في القران تدل على بلوغ القول ووصوله الى من قيل له اين قيل للمنافقين لا تفسدوا في الارض لا تفسدوا لا ناهيه وتفسدوا في المضارع مجزوم بلا ناهيه على مجزوم محذف النون افعال خمسه تفسدون والواو في محل فاعل طبعا الواو تعود على المنافقين ايضا على المنافقين لا تفسدوا أيها المنافقون نعم هذه جملة لا تفسدوا في الأرض هي نائب الفاعل الراجح حولها إلى نائب الفاعل مفعول شو بتقول قيل لهم عدم فساد لا تفسدوا قيل لهم عدم طيب الآن تفسدوا فعل مضارع الماضي منه إيش أفسد رباعي أفسد يفسد الثلاثي منه إيش فسد فسد يفسد لا تفسدوا في الأرض متعلقة بتفسدوا شبه الجملة في حال جر الأرض مجرورة وفي تدل على إيش على معنى الظرف يعني تغلغل في الأرض لحد هنا فتدلنا هذه الجملة على أن المؤمنين ينهون المنافقين عن الفساد في الأرض بيقولوا لهم لا تفسدوا في الأرض ما هي عن الفساد فلماذا يجيب المنافقون على هذه النصيحة بتبجحوا بذللوا حياهم قالوا إنما نحن مصلحون جواب الشر تعالى طبعا قالوا فعل ماضي مع الضم والواو فاعل الفاعل يعود على المنافقين ضمير متصل شيخ إنما نحن مصلحون إنما بيسموها كافة ومكفوفة هيك مرة ماقف القواعد المدارس بسيطة إذا جت ما بعد إن أو أن ألغت عملها هاي معنى كافة ومكفوفة تستخدموش وقلت لك أنا جاي من ويرجة من المريخ أنا جاي من صغيرة تستخدموش أي نعم خلها قاعدة إذا جت ما بعد إن أو أن تلقى عملها تشتمها بتكفها هاي معنى إنما كافة ومكفوفة أذكر هاي الجملة أنا حاضرها وأنا كنت بالغرب ابتدائي أبي الأستاذ قال إنما يبني كافة ومكفوفة لليوم بعد مش ناسيها لليوم بعد مش ناسيها شو معناها يا سيدي قال تلقى عملها شو معناها يعني لا تحتاج إلى أن تنصب الاسم وتطلب على الخبر فاللي بعده بيكون دائما جملة اسمية مستقلة مش ناسخة مستقلة هذا إنما نقطتين نحن مصلحون بالها شهرات ما لي بحالها لحالها نحن مرتداء مصلحة خبر انتهى جملة اسمية مرتداء وخبر نحن مصلحون جملة اسمية ايش موقعها في محل نصب ايش مقول القول قالوا بعدين نحن مصلحون ها فكفروا الصلاح عليهم ولا لا كفروا الصلاح عليهم ولا لا؟ ما اعرفش خليها شوي مرجع لها. إنما نحن مصلحون زعم الصلاح. بلاش قفل زعم. زعم الصلاح. أين؟ الآن تعال معنا نعود إلى كلمات الآية نتدبرها. هي تحللناها هي جملة واحدة بس. جملة واحدة ليش؟ لأن فعل شرط جواب شرط. جملة واحدة بس. إذا قيل قالوا. إذا قيل قالوا. أولا ما حكمة حذف الفاعل قيل؟ لاحظ معي. لم يقل وإذا قال لهم وجاب الفاعل قيل لهم. حذف الفاعل هنا له حكمتين. الحكمة الأولى يدل على العموم. إذا قيل لهم عدم الفساد أو الإفساد فحذف الفاعل. المتوقع أن يكون الفاعل هو رسول الله عليه السلام. الرسول يقول لهم لا تفسدوا. لو كانوا ورفع شو يقول؟ وإذا قال لهم الرسول لا تفسدوا. حلف الفاعل طبيعي. والمتوقع أيضا أن يكون الفاعل من الصحابة المؤمنون. هذا الفاعل المؤمنون. إذا قال المؤمنون لهم لا تفسدوا في الأرض برضو عام. فحلف الفاعل يدل على العموم. من بهميش الفاعل مين بهميش موقفه هو المجرم. هذا رفض النصيحة مهما كان القائل النبي عليه السلام أو الصحابي أو المسلمون مين ما كان يكون ما بيسمعوا منه وما بيقبلوا كلامه بيرفضوا نصيحته. فحلف الفاعل يدل على العموم والشمول. أما لو حكى قال لهم الرسول كان خلاص حتى بالسكت وانتهى. لاحظ معي هذه حكمة حذف الفاعل وقيل مبني المجهول. احنا قلنا حكمتين مش كده؟ ايش الحكمة الثانية؟ قيل حذف الفاعل قال يدل على انتشار الفساد فسادهم انتشاره وذيوعه في الناس بحيث أي إنسان صار يرى الفساد وصار ينصحه. هذا معنى لطيف. معنى لطيف. فسادهم زاع وانتشر وعم وطم بحيث أي إنسان مين كان عنده شوية دين بيلاحظ الفساد فبيقوم ينصح. فهذه إدانة لهم في انتشار إفسادهم. ولهذا حذف الفاعل. معي؟ طيب ماذا طلب منهم؟ لا تفسدوا في الأرض. احنا قلنا لا حرف ايش؟ نهي. لا الناهية. وعندك قاعدة في أصول القرآن أصول التفسير شو بتقول؟ الأصل في النهي أن يدل على التحريم. التحريم في القرآن الأصل في النهي أن يدل على التحريم. ولذلك هنا يعني حرام عليهم الإفساد في الأرض. لا يفسدوا. فإذا ارتكب المنهي عنه بيكون آثم. إذا راح بعدين أفسد يكون يعني خالف النهي فآثم أمام الله. هنا لا تدل على حرمة الإفساد. لا تفسدوا. لا تفسدوا في الأرض. تفسد خطاب من المؤمنين لهم. يا جماعة لا تكونوا مفسدين في الأرض. لا تكونوا مفسدين. فينهاهم المؤمنون عن الإفساد. ماذا تأخذ لفتة من كلمة لا تفسدوا؟ في هذا دلالتين. الدلالة الأولى على وجوب النصيحة نهى عن الشر. صحيح ولا لا؟ لا تفسدوا. إذا هنا نصحه فنهاه عن الإفساد. وهذا واجب على المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هنا المؤمن نفذ هذا الأمر فنهوا المنافقين عن الإفساد في الأرض. هذه دلالة مهمة. الدلالة الثانية وهي وجوب المصارحة بعد النصيحة. النصيحة مطلوبة نعم منها عن الفساد. واثنين صارحوا. قل له يا منافق لا تفسد. إيش معنى لا تفسد؟ لا إدانة له. مش في إدانة؟ يعني أنت يا بندينا واحد مفسد فلا تفسد. أنت مفسد فلا تفسد. لاحظ معي؟ بعد النصيحة في مصارعة. وهذه المصارعة الناس زمان لم يخبوها من القرآن. هذه المصارعة. المصارعة والجهر والصدع بالحق. يقول لك لا أنت بلاش تصارحه. بيسموا المصارعة في أيامنا إيش؟ بيسموها جلافة وغلظة وحدة وشدة. فلان جلف. احنا مش هيك. ما تقولوش انت واحد مفسد وما تقولوا لا تفسد. قل له يا حبيبي يعني خفف شوي. ايوه بيعلمونا فن الدبلوماسية. لا مش دبلوماسية, في فن احلى من هيك, فن الزئبقية. فن مثل جديد. اذكر استاذ صحفي كبير الان لا اسمي لك مين هو, فواحد من تلاميذ الصحفيين بيسمع عليه بيمدح فيه, ما زال حي الاثنين طيبين موجودين في الجرائد بيشتغلوا, بيقول لهم عمان, بيقول هذا استاذنا الكبير الجليل العظيم الذكي اللي مش عارف وين علمني واستفدت منه درس مهم جدا. ايش؟ قال استفدت منه اني ما امسك حالي باي ممسك صحفي, اني اكتب كتابه زئبقيه. كيف زئبقيه؟ انك انت تحكي الدقية بس ما تغنى الناس نفهم عليك ولا شيء ولا شيء. تقعد الدش دش حكي. الان في المقابلات في الفضائيات وغيرها تقعد مع المسؤول يحكي معه ربع ساعة, اذا اخذت من كلمة واحدة تعرج. يعني فنان صار المسؤول هذا فنان, ما ينمسك ما يندهن ما مش عارفين والى غير ذلك. كلام عجيب هذا على لغة ايش يسموه؟ لغة لعن. هاي بني لعم, هذا معروفين في الآن في زماننا. الآن نتولينا اسمهم بني لعم. شو معنى بني لعم؟ خايف يقول لا وخايف يقول نعم, حتى بالنص سماها لعم. سموه الأخ بيقول لك على دي بالماسي هاي زي بقية. الإسلام يحارب ذلك. هناك لازم تكون واضح صريح. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تكون التوراة والإنجيل وأنزل إليكم من ربكم, لستم على شيء, أنتم كافرون, أن أكثركم فاسقون. القرآن يعلمك التحديد في الكلام والمصارعة. أما تغتمي وتخبي وما الناس ما يكون عم يفهم عليك الناس أي شيء, حقيقة هذا كلام مش صحيح. هنا قال لهم لا تفسدوا, يعني يا منافقين أنتم جماعة مفسدين. توقف عن الإفساد في الأرض. إذا في المصارعة بعد النصيحة ووجوب ضبط الكلمات ووضع النقاط على الحروف. أي نعم. وتقول له كلام كذا كذا كذا كذا تبينه ما له وما عليه في ذلك. في زمانه كما قلنا يحارب الذكر هذه والقرآن يدعونا إلى أن نكون صرحاء. صرحاء. وكان هذا موقف النبي محمد عليه السلام لما كان يواجه المشركين, يواجه المشركين, ولما يعني مرة شدوا عليه, كان أول أيام الدعوة في مكة, قالوا قال يا قوم لقد جئتكم بالذبح. النبي يحكيها الحديث صحيح, عايز أذبحكم. واحد يقول عايز أذبحكم. لاحظ معي التحديد والمصارحة مهمة جدا حتى نتعرفوا لأنهم اللي عليهم. هنا قال يا منافقين لا تفسدوا. طيب هذا الخطاب المباشر معنى الحدة والتحديد والمصارعة في ذلك. كمان في هذا المقال لا تفسدوا, إذا هنا فيها إشارة لحقيقة أنهم مفسدون. أنهم مفسدون. قالوا لا لهم لا تفسدوا في الأرض. طيب في الأرض نزع بعد شيء تفسدوا. هذه كلمة في الأرض في حرف جر مش هيك؟ حرف جر. لكن ايش معنى في ظرفية تدل على معنى الظرف. لما تقول الرجل في البيت قاعد جوا هذا ظرفية. هنا لما قال لا تفسدوا في الأرض كلمة فيه عشان أعلمكم يا سادة كيف تستخرج الإشارة من كل حرف في الآية دلالة إشارة هات لا تفسدوا في الأرض كلمة فيه تدلنا على أن إفساد المنافقين عم وطم وانتشر وملأ الأرض ملأها من وين؟ من حرف في في فهو فساد عام طام أين الأرض هنا أيضا عامة أي أرض بيقيموا فيها اللي يفسدوها بيخربوها فهي عامة أيضا في المعنى هذا. تعال على كلمة لا تفسدوا في الأرض وبعدين ربنا قال لأنهم هم المفسدون قلنا الفعل الماضي رباعي أفسد والثلاثي فسد هذا الفعل ما معنى فسد وأفسد فسد معناها تغير الشيء عن وضعه الصحيح فسد الثلاثي فسد الشيء اتغير تبعلاج كثير الطبخة فسدت حمرت كبة فسدت تغيرت عمرها وهكذا فالإفساد هو التغير أي نعم الفساد أما أفسد الهمزة همزة إيش تعرية تعرية يعني بنصر مرعون به لا تفسدوا في الأرض طب وين المفعول ما فيش مفعول عندي فكر معايا صح أفسد بلا مفعول به لا تفسدوا في الأرض لماذا حذف المفعول ما حكمة حذف المفعول قال عشان يشمل كل المفاعيل المتوقعة كمان عموم لاحظ معي قيل اللام عموم لا تفسدوا برضو عموم حذف المفعول برضو عموم وهكذا وهكذا لا بتعمم لها الإشارات ودلالات هذه حتى تشمل كل المفاعيل الممكنة الآن هذا الكل بعض مظاهر إفساد المنافقين في الأرض بعض مظاهر إفساد المنافقين أولا المنافق أفسد نفسه ولا لا أفسد نفسه التقرير لا تفسدوا أنفسكم لما صار منافق خسر حياته وخادع نفسه الآية السابقة وصار في قلبه مرض وخرب بيته ودمع نفسه إذن هنا أولا كأنه قال لا تفسدوا أنفسكم أي واحدة اثنين المنافق أفسد الأفكار والمبادئ لما قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الحكاية المعدل السابق تلعبوا في الإيمان عبارة عن إفساد فأفسد الحق والمبدأ والإيمان عندما تلاعب في ذلك وهذا إفساد آخر طيب كأنه قال لا تفسد الإيمان لا تفسد الحقائق وهكذا ثلاثة المنافق أفسد في أفعاله أعماله أفعاله ارتباطاته صلاته كمان إفساد التقدير هكذا لا تفسدوا أعمالكم في الأرض أربعة المنافق أفسد مين المؤمنين المؤمنين كما ربنا قال اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فصار المنافق قدوة الناس تأثيروا زي منافقين لا تفسدوا المؤمنين بنفاقكم فصارها كلها متوقعة إفسادات متوقعة تحتملها الآية، ولهذا حذف المفهوم عشان تدخل كلها مع بعضها. هذا شو بنسميه في القرآن؟ هذا بنسميه الإيجاز المعجز في القرآن. إيجاز عن أي طريق؟ عن حذف المفعول، وانت داخل أي مفعول بدخية. لا تفسدوا أنفسكم والإيمان والحقائق والأعمال والمؤمنين و إلى غير ذلك. أين؟ طيب لما قالهم لا تفسدوا في الأرض، هنا الإفساد، الإفساد مبني على إيش؟ على الفساد، مبني على الفساد. يعني بعبارة ثانية، الفعل الرباعي مبني على الفعل الثلاثي، فلا يكون أفسد إلا بعد ما يكون فسد. تمام. أولا يفسد، ثانيا يفسد. هذا حلو، بضبط لك الأمور كلها. كل حرف في لغتك القرآنية عجيبة. فسد الرجل وأفسد الرجل، ففسد فيها فساد ذاتي شخصي، هو نفسه فسد، الماضي فسد، والمضارع ايش؟ يفسد، افتح الياء، واسم الفاعل ايش؟ فاسد، فاسد، والمصدر ايش؟ فساد، فساد. لاحظ هذا ثلاثي، هو نفسه خرج من جوه. المضارع الرباعي ايش؟ افسد. المضارع يفسد، واسم الفاعل مفسد، والمصدر افسادة، افسادة. لاحظ معي، شوف كيف نشمل من المقاييس خطوات واحدة واحدة. فإذا هنا مرحلتين عندي، المرحلة الأولى أن المنافق فاسد، فسد بنفسه، والمرحلة الثانية إيش؟ المنافق مفسد لغيره. بعد ما يكون فسد في نفسه راح إيش عمل؟ أفسد غيره. أي نعم. فمين أكثر إجرام؟ الأول للثاني، الثاني المجرم الأكبر المفسد. لاحظ معي، هذه الآن طلع لي قاعدة الفرق بين فاسد ومفسد. شو بتقول؟ كل مفسد فهو فاسد، وليس كل فاسد مفسدا. ففساد بنفسه اتعدل غيره أفسد غيره فصار مفسدا في الأرض. لاحظ معي، لكن لما صار مفسد كان فاسد. فكلمة هنا لا تفسدوا في الأرض معناها لا تفسدوا ولا تفسدوا، مش هيك معناها؟ انت نفسك ما تفسدش وما تفسدش غيرك كمان، عندي هاتين. يعني هنا هات لي من هذه الجملة أفعال المنافقين. أولا المنافقون فاسدون في ذواتهم وأشخاصهم، فاسد. اثنين المنافقون مفسدون للآخرين، مفسدون للآخرين، فاسد وبجنبها مفسد. تمام. الآن ماذا قالوا؟ قالوا إنما نحن مصلحون. كلمة إنما وكلمة نحن وكلمة مصلحون كل واحدة فيها لفتة لطيفة. انتوا نعسانين ولا لا؟ شايف بعضكم عينه تصغر تتصاغر وتتضاءل وتضيق، ثم بعد ذلك صرت ترى عن بعد وبعدين صرت تشوف. لسه ما مرضيناش احنا الحلاوة، مش الآن. تركضوا صيف إن شاء الله بعد 1-4 سنين معكم إن شاء الله قبل العصر. ولما تحمل الدنيا وهذا فتح عيونكم بعدين. شيخ محمد لاحقنا صدق محمد همام هو أمير الفريق. أي نعم يا مولانا يا مولانا دير بالك انتبه. طيب قالوا إنما نحن مصلحون. اعمل مقابلة سريعة بين كلمة قيل لهم وكلمة قالوا. حلوة. تكرار القول مرتين في الآية. بدأ بالمبني للمجهول قيل من باب النصيحة والتحديد في النصيحة. بعدين أجابوا بكلمة قالوا. فقالوا رد على قيل. رد على قيل. اللطيف إن الحلو الفعل الأول مبني للمجهول والفعل الثاني مبني للمعلوم. قالوا المنافقون. كم ضمير متصل في الآية يعود عن المنافقين؟ عدهم لهم لا تفسدوا هاي الثاني قالوا هاي الثالث نحن هاي الرابع أربع ضمائر هنيك مثل يا شيخ إبراهيم أربع ضمائر ثلاثة متصلة واحد منفصل والأربعة تعود على المنافقين مصلحون مش ضمير واو الجمع هناك الفارد علامة إعراب يا بني علامة إعراب الواو. أما يصلحون تيجي فاعل أما مصلحون تيجي فاعل يا بني انتبه. طيب ونبقى أربع ضمائر مع بعضها وكلها تعود على المنافقين. هل في ضمير غيرها يعود على غير المنافقين في الآية؟ في ضمير غير أربعة ضمائر يقول ما فيش. إذا قيل لهم في ضمير لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن ولا ضمير. الضمائر الأربعة كلها خاصة بالمنافقين ولا ضمير. لما كان عايز يحط ضمير أحلف ودخل ضمير مجهول قيل ما حكى قال. وهذه لطيفة رائعة وجود أربع ضمائر في الآية كلها تعود على المنافقين ما في ولا ضمير على غيرهم المؤمنين لطائف التعبير القرآني المعجز. هاي الشغلات لما تدور عليها تنبش عليها بتلاقيها هي موجودة بس هذا واحد يشيرها بس يلاحظها أما تمشي لاحظ التعبير فيها نفسه. أين الآن هات إنما نحن مصلحون. إنما غير كيف ومقلوب خلصها كيف ومقلوب انتهينا من الآن في معنى آخر. قالوا إنما تدل على موضوع الحصر الحصر لما ربنا قال إنما أو إن إلهكم واحد نفس الشيء حصر إن إلهكم واحد مثلا إنما الله إله واحد أي أخرى نعم إنما الله إله واحد الحصر. فإنما تدل على الحصر ما بعدها في معنى محصور ونحن تدل على القصر فاجتمع الحصر والقصر في كلمة نحن. إنما نحن مصلحون. إنما نحن مصلحون. نحن ضمير منفصل في محل رفع مبتدا. كلمة نحن ايش تفهم منها؟ التكبر والأنانية. الأخ منتفش يتكبر نحن فلهذا يتوحي بتكبر هؤلاء المنافقين. لما الجماعة يقول نحن مقبولة منهم. المصيبة لما يقول واحد نحن من المخلوقين الضعاف هذه مصيبة. هذه الغاية في التكبر. واحد يقول لك نحن طيب ليش تتكبر ما تقول أنا وضلك ماشي. فكلمة أنا ونحن وهذه لما تكون في سياق التكبر أول واحد حكاها الأفندي إبليس أنا خير منه أول واحد حكاها فهو لا تكبر. والأحلى من هذا أن يأتي حاكم يخاطب شعبه بضمير الجمع لنفسه والمفرد لشعبه اللي سكان حوالي 15 مليون مرة واحدة سكانه شعب 15 ماذا قال؟ لقد منحناك أيها الشعب حريتك. نحن منحناك وأنت 15 مليون كاف بحالك. ها؟ منحناك أيها الشعب حريتك. هذه غاية التكبر هذه. لاحظ هنا ماذا قال المنافقون؟ قال إنما نحن فرح فيها معنى التكبر. هاي شيء شيء ثاني مصلحون اسم فاعل خبر مرفوع لما تعرف اسم فاعل هو مشتق من الفعل الماضي الرباعي أصلح يصلح فهو مصلح والمصدر إصلاح. الثلاثي صلح يصلح فتح ضم مشيك صلح يصلح فهو صالح مشيك اسم فاعل والمصدر صلاح مش صلاح الخالدي لا مصدر ثلاثي زي ما قلت في فسد وأفسد وفاسد ومفسد هات في صلح وأصلح وصالح ومصلح لاحظ معي فطبعا جماعنا كذابين قال نحن مصلحون كذابين لازم مصلحين أي نعم لكن هنا لما قال المصلح يقابل مين المفسد والصالح يقابل الفاسد وربنا قال والله يعلم المفسد من المصلح يعلم المفسد من المصلح عايز أقول لك أنا نفتة على الفاسد والصالح والمصلح والمفسد نقطة مهمة حتى نفهمها إذا كان المنافقون مفسدين فإن الصالحين كمل لا يمكن أن يقفوا أمامهم لا يمكن لا يقف أمام المفسدين إلا المصلحون المصلحون لو كان هذا نقطة مهمة لو كان فاسد لحاله خلك انت صالح لحالك هو بيته فاسد وانت بيتك صالح وكل واحد بيته طيب معي فإذا كان هو مفسد صلاحك لا ينفعك هذا حج عليك يوم القيامة لا يجوز مقابلة إفساد المفسدين بصلاح الصالحين لا يجوز بل يجب مقابلة إفساد المفسدين بإصلاح المصلحين شوف كيف اللغة محلى بإصلاح المصلحين أي نعم المصلح صالح نفسه وقام يصلح غيره وقام يصلح غيره فتعدى من دائرة إلى دائرة أخرى الاجتماعية العامة الدعوة النصيحة التذكير فقام يصلح غيره ولا يصلح الأمة إلا المصلحون وليس الصالحين يعني وبالله عليكم كل الناس صاروا دراويش أولياء وكل واحد بينه وبين نفسه تسبيح وذكر واستغفار وما شاء الله وما حكى مع الثاني ولا كلمة نصيحة الدنيا بتخرب لو كلنا صاروا أولياء نحن نريد فقط مجرد صالحين نريد للصالحين أن ينتقلوا إلى مرحلة المصلحين فاشتعلوا بينهم فاشتعلوا بينهم أنت صالح ومصلح في نفسك صالح وغيرك مصلح وربنا كان يرفع العذاب عن المصلحين وليس عن مجرد الصالحين إلا وأهلها مصلحون نريد أن يقول من وأهلها مصلحون وأهلها مصلحون أي نعم والحديث قال يا رسول الله أنا لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث نعم في أيامنا يا سادة يا كرام المفسدون كثيرون الكل قاعد يخلي ويفسد والمصلون معظمهم إذا كانوا فاسدين الله أعلم ما هي مشكلة كمان وقل أن ترى مصلحين من المصلين قليل ما تلاقي واحد يهتم بغيره فكيف نواجه إفساد المنافقين بصلاح الصالحين مشكلة إذن لا تنسوا المعنى هذا فاسد بده قدامه صالح يقابله المفسد عايز واحد مصلح يقابله يواجه إفساده وإن الصالح يستحيل أن يواجه المفسد فلا بد أن يكون مصلح يعني يحمل هم الدعوة يرفع هذا اللواء وليش واحد يخلي الحطب؟ ليش ما مكان اقعد ببيتي وقعد انت ببيتك؟ تراقب علينا الواحد قاعد ببيته ميكل شارب نايم شارب شاي ما شاء الله عنه مكوع ومحرك بالفضائيات ومتابع لك من قناه لقناه كلها اخبار ومش عارف ايش وخونا ومش ناقص عليه ولا شيء، لا تعبان ولا جيعان ولا ابدا. شو راقب عليه؟ في عنده حلقه بداخله الايمان، الاهتمام بالامه، القيام بالواجب، النصيحه والاصلاح والدعوه وغير ذلك. ايها الصالحون، انتقلوا من خندق الصالحين الى خندق المصلحين حتى تواجهوا المفسدين في الارض. هذا معنى لا تنسى. طيب نرجع لموضوع الحصر والقصر. لما قالوا انما نحن مصلحون، سالت سؤال قلت لك اجل الان بدا الجواب. شو سؤالي كان؟ حفروا ايش في ايش؟ هل حفروا الصراحة على انفسهم ام لا؟ دائما بتفكر في الجملة بالحفر هنا. نحن مثلا ومصلحون خبر، مين بيقول حفروا الصراحة على انفسهم؟ معنى لا بعيد، حفروا أنفسهم على الإصلاح. حفروا أنفسهم على الإصلاح. هذه ذهنك فكر فيها. طب يقول لك شو الفرق بينها؟ تعالوا نطيب الفرق بينها. فرق ما بين حفر الصلاح على نفسه أو الإصلاح على الإصلاح مصلحهم، حفر الإصلاح على نفسه، وبين ما نقول حفر نفسه على الإصلاح أو بالقفر قفر الإصلاح على نفسه أو قفر نفسه على الإصلاح. شو فرق بينهم؟ لما تقول لي إنه قفر الإصلاح على نفسه إنه هم المصلحون فقط فيش غيرهم، صح؟ المصلحون فقط ما فيش غيرهم. لما تقول قفر أنفسهم على الإصلاح شو معناها؟ نحن رسالتنا في الحياة كلها الإصلاح الأمريكاني اللي الآن ماشيين عليه، رسالتنا كلها فحفروا أنفسهم بالإصلاح، قفروا أنفسهم على الإصلاح. مين أبلغ، الأولى ولا الثانية؟ الثانية أبلغ. أنا حياتي كلها إصلاح، أنا موقوف على الإصلاح. فنحن مصلحون كل حياتنا خاصة بالإصلاح، فقفروا أنفسهم على الإصلاح، وهذا مبالغة في الخداع، وهم إيش بطلعوا؟ مفسدون مفسدون. لاحظ معي الملاحظة العجيبة في هذا الاعتبار. طيب لما تقول ما محمد، هذا نجيب آية ثانية معنا، تابع معي، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فكر معايا، ما محمد إلا رسول، ما هو المعنى المقصور هنا؟ قفر إيش على إيش؟ فكر، ما محمد إلا رسول قفر الرسالة على محمد، عكس نتأكد قفر. طب ليش العكس لما اقول قفر الرسالة على محمد؟ طب انت اقصر الرسالة على محمد شو بتقول انت الان؟ طب صلح لي، اقصر الرسالة على محمد شو بتقول؟ ما رسول الا محمد، وهذا كفر. انا متعمد احكيها على مهلي ومتعمد اغلط عشان تصلح لي، متعمد اغلط انا. اي نعم، لما تقول قفر الرسالة على محمد ما في رسول غيره، ثم في غير رسول كثيرين قبله. لو قلت هكذا بتكون ما رسول الا محمد، وهذا كفر، الغير جميع الرسل. فكما ماذا قال؟ ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، فقفر اللي حكيته انتم محمد على الرسالة عليه السلام، يعني حياته كلها رسالة. شوف كيف الفرق بعيد. حياته كلها رسالة. محمد رسول، ما محمد إلا رسول. المطيع من يوم ما صار نبي عليه السلام حتى لك الله تعالى 23 سنة وهو لم يسترح لحظة واحدة. كل حياة رسالة ودعوة وتبليغ ونصيحة وصبر وإيذاء وألم وجهاد ومواجهة وعبادة حتى لقي الله تعالى وخرج من الدنيا وما معاشي، طلع مديون وزرعه مرهون عند واحد يهودي. قولوا هذا لأصحاب المراكز والوظائف والمكاسب والتجارات والأموال والأرباح وكذا، وخلك زي رسول الله عليه السلام إذا تطلع منها إنه لا إلك ولا عليك، ما مش مرف القرش، مش مدون القرش، ورصيدك جبال من الحسنات، أنت عفريت النبي عليه السلام. لاحظ المعنى هذا؟ فقفر أنفسهم نصر على الرسالة. هنا جماعة الكذابين إيش عملوا؟ قفروا أنفسهم على الصلاح وكاذبين، قالوا إنما نحن مصلحون. طيب، الآن هات نستخرج دلالة من هذه الآية كلها، أو نستخرج منها صفات المنافقين القبيحة، صفاتهم. أول صفة أن الجماعة فاسدون في أنفسهم. حكينا أنا قاعد ألخص كلام بس تلخيص، فهمتوا كيف معنى فاسدين؟ مش هيك؟ فاسدون في أنفسهم. اثنين، أن الجماعة مفسدون في الأرض لغيرهم، مفسدون. ثلاثة، بنبثق عنها صفة ثالثة ذميمة، زيوع إفسادهم وعمومه في الأرض وانتشاره. كلمة في ظرفية، إفسادهم ذاع وعم وطم وانتشر في الأرض، انتشر في الأرض. فالإفساد عبارة عن إفساد. هذه الثالثة. الرابعة، أنهم يرفضون النصيحة. قيل لهم لا تفسدوا، قال إنما نحن مصلحون. رفضوا قبول النصيحة، الدعوة الموجهة لهم ما قبلوها، رفضوها. ليش؟ جماعة عن دين، أفعال عناد. يعني معروفين بأعمالهم، بأعمالهم، بأعمالهم، يكفي بأعمالهم، نعم، معروفين بأعمالهم. أي نعم، إذن هنا نقول إن هؤلاء رفضوا تلك النصيحة معاندين. وظل عندنا صفتين جديدتين من الآية. الصفة الأخرى اللي بعد مش عارف رقمها كم، أنا بقراهم يعني مش كاتب عندي. الصفة الأخرى الخامسة، وهي أنهم يدعون الإصلاح. الكذب، كاذبون يدعون الإصلاح. والصفة الثالثة، أنهم يتلاعبون في المصطلحات. في المصطلحات بتلاعبوا فيها. بقاموسهم الإفساد صار إصلاح. لاحظ معي، فعبارة عن ست صفات مذمومة لهؤلاء المنافقين المجرمين. بقي أن نقول في الجانب الآخر الإسلامي، الجانب الآخر ماذا نرى؟ المسلمون يتمتعون بالوعي والفطنة، ولذلك عرفوا إفساد المنافقين وفسادهم زي ما لخحك لتلمهم جماعة مش معروفين، أما أعمارهم معروفة خلالها. فالمؤمنون يعرفونهم بالبصيرة، يعرفون إفسادهم، هي واحدة. اثنين، المؤمنون دعاه، يدعونهم وينصحونهم، وجوب الدعوة وجوب النصيحة في الجانب الإسلامي، صح ولا لا؟ ثلاثة، أنهم يوجهون النصيحة لمن يجزمون أنه لن يقبلها، بنصحوهم وعارفين مش هيردوا عليهم، مش هيردوا عليهم، يعرفون ذلك ومع ذلك ينصحونهم. فأنت تدعو الشخص الذي تكاد تجزم أنه لن يسمع لك، تقول أنا عارفك بس أدعوك عشان أخلص منك أمام الله، أخلص منك حتى الله لا حد يبني عليك. بهالمعنى، بهالمعنى أنت عارفين. شيء آخر أيضا عن الدين الإسلامي وهي وجود المصالحة مع المصلحة، لا تفسدوا، حكيناها. أنا قاعد ألخص كلام تفصيص بس. وجود المصالحة مع النصيحة، أنت يا منافق واحد مفسد فلا تفسد. لكن معه بصراحة ماذا لا تفسد إياها أغممها عليه. إذن هذه عبارة عن إشارات الدين الإسلامي في دعوة هؤلاء لعدم الإفساد في الأرض. ما عندها معها المهم الذكية مش مشكلة. أنا عشان تصدق لهم أنتم مستقلة. نعم. نعم. تكبر والعناد. نعم. نحن مفلحون تكبر والعناد. الآن بقي أن نشير إلى شيء يعني بالتعلق بالآية. وهو تعميم مفهوم هذه الآية. يخطئ من يتكلم عن الآية باعتبارها حدث تاريخي ماضي. وجماعة المنافقين في المدينة وعبد الله بن أبي وجماعته وكانوا فاسدين ومفسدين وكذابين وقالوا نحن مصلحون وبعدين وانتهت النقطة النقطة الأول لفضل انتهى الكلام. حقيقة من يقول كلام هذا فهذا يميت أبعاد الآية، فلا بد أن يوسع مفهوم الآية لتشمل البعد الواقعي المعاصر. المعاصر الحقيقة بعدها الواقع في عصرنا في أيام المعاصرة لها بعدين. البعد الأول وهو أن هؤلاء المنافقين المعاصرين يلبسون ثوب الإصلاح ويجعلون إفسادهم إصلاحا. أبرز ما يكون في أيامنا الست أمريكا الله يدمرها. الآن دعواها برفع رأس الإصلاح العالمي، أكبر دولة مخربة مفسدة في العالم أمريكا. قبضاي وعرضات كبيرة وين ما كان تنشر الإفساد والإرهاب. طلع معلومات أمريكا دولة إرهابية سمعش حدا لسبين وبينك مخربة خرب العالم كله تنشر فساد وإفساد وكذا ومش معتنها بذلك. يقول نحن نريد إصلاح المنطقة شرف الأوسط الكبير ولسه ما حتشوفوا بعد ولسه ما شفوش بعدكم على مخططاتها القادمة في الإفساد باسم الإصلاح. هذا يعني تتلاعب في المصالحات. يعني المنافقون السابقون لأنهم بعد معاصر هؤلاء الذين يلبسون ثوب الإصلاح. فمنذ متى كان الإفساد إصلاحا عندي من غير عند أمريكا واليهود في زماننا وبالمقابل منذ متى كان الجهاد إرهابا الطرف الآخر المقابل يعتبر الجهاد اللي هو عامل بناء في الأمة المسلمة عبارة عن تخريب وإفساد مخربون إرهابيون وهكذا، ويعتبروا المخربين حقيقة هم المصلحون. المصلحون حكاها زمان بوش أفندي زمن موسى يعني فرعون. ذروني أقتل موسى ولدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون حامي حمى الإصلاح وموسى مفسد مخرب إرهابي مجرم كذا. نفس الموقف لنا هو المجاهدون في زماننا مفسدون إرهابيون مخربون وأمريكا مصلحة. يقول أمريكان إنما نحن مصلحون. ليش احتل العراق؟ عشان يعلموا الناس ويثروا أوضاع الناس إعمار العالم. خربوا الدنيا كلها بثوب الإصلاح وهكذا. فلا تنسى البعد المعاصر. هذا عن القوى العالمية المحربة في أيامنا. اثنين، البعد المعاصر لمنافقي هذا الزمان من المسلمين اللي حاملين ثياب إسلامية ومع أسماء إسلامية ويظهرون باسم المسلمين. هؤلاء هم مفسدون. من صور إفساد المنافقين الرسميين في زماننا اللي مش عقيدتهم الله عالم فيها ما بدخل على قلوبهم هم الله عالم فيهم بهم أعمال هؤلاء إفساد. عندهم صفات منافقين. هؤلاء يفسدون في الأرض ويقولون نحن مصلحون. لماذا لا تحكم بالإسلام؟ بيقول لك إذا حكمت بالإسلام بعدين الناس بيأكلوني وبعدين الدنيا بتخرب تخرب. أنا عايز أرضي الناس حتى ما أخربش الدنيا، مش عايز أحكم بالإسلام. حكاها مين زمان؟ كفار قريش في القصص وقالوا إن تبعنا معك نتخطف من أرضنا في زمان إذا طبقنا الإسلام أمريكا تبلعنا تمنعنا نحن منطق فمن صور الإفساد من المعاصرة التبعية للغرب وتنفيذ مخططات الأمريكان وغيرهم وموالاة الكفار وعدم تطبيق الإسلام هذا كله عبارة عن إفساد. نقول يا جماعة لا تفسدوا في الأرض نقول لا نحن مصلحون أردنا مصلحتكم أردنا تقدمكم وجابوا السياحة ليش السواح عشان يجيبوا عنا صعبة ما نقول عبارة عن إفساد أخلاق لا يجيبوا لنا فلوس طب الخمر والنسوان وين راحت هذه والغناء وين راحت وهكذا وهكذا ترى معي لما تسلط الآية هنا على المنافقين في أيامنا في العالم الإسلامي تجدها تنطبق عليهم تمام الانطباق هم مفسدون هاي واحد ما بيسمعوا النصيحة هاي اثنين بعدين ينبتون ثوب الإصلاح هاي ثلاثة والتاريخ يعيد نفسه خطوة خطوة أمامنا حد هنا طيب الآن مع الآية الثانية عشرة الرد عليهم ماذا قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون كلام مين هذا كلام الله وهو نتيجة لما قبلها لبس المنافقون ثوب الإصلاح ففضحهم الله تعالى الآن هات فكر في الجملة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لاحظ معي كم صيغة توحيد من الله الصادق يؤكد هذه الحقيقة هذا نشوف أولا ألا وألا حرف استفتاح وخذها قاعدة أينما تجد ألا في أول جملة تدل على معنى الاستفتاح للتوكيد حرف استفتاح للتوكيد حرف ملوش محل معرب ومعنى استفتاح يعني بداية الجملة استفتح بها أي بدأ بها الجملة وتدل على معنى التوكيد هذه واحدة اثنين إنهم كنت عارف الإعراب زمان وانت في الابتدائي إن حرف توكيد ونصب حرف توكيد ونصب وليش الهمزة مكسورة عشان في أول الجملة إن في أول الجملة فاكسر في الابتدائي وفي بدء القلة وحيث إن اليمين مكملة كما قال ابن مالك لك أول جملة مكسورة الهمزة إن الماكر الثاني إنهم ضمير اسمنا الهم هنا طبعا المنافقين شوية وين خبر إن المفسدون ألا إنهم هم المفسدون الجملة الإسمية اسم إن وخبرها يدل على معنى التوكيد الماكر الثالث الجملة الإسمية اسم إن وخبرها يدل على التوكيد هم المفسدون لاحظ معي يعني المنافقون مفسدون الماكر الرابع وين هو هم اللي بالنص ضمير الفصل عندي هم مذكرة مرتين هم مين هم الأولى اسم إن وهم الثانية ضمير فصل إن هم هم المنافقون إنهم هم المنافقون هم الأولى اسم إن وهم الثانية ضمير فصل للتوكيد ومرت معنا سابقا الآية السابقة مشكلة أولئك على ربهم أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون وقلنا كيف تعرف ضمير الفصل حكينا المرة الماضية توسط بين جزئي الجملة مبتدأ وخبر معنى لكم ضمير الفصل للتوكيد ما له محل من الإعراب أي نعم فجاء بضميرهم الثاني لتوكيد رابع الماكل الرابع طيب وين الماكل الخامس المفسدون. الخامس للتعريف المفسدون. شو قالوا هم فوق؟ نحن مصلحون. ما دابوش ال، اشرب ما قال هم المفسدون. ادخال ال على المفسدون لمزيد من التوكيد. رقم كم هذا؟ 5. المؤكد السادس اسم الفاعل المفسدون، مفسدون، لأن اسم الفاعل يدل على التوكيد. لاحظ معي، أكد الله إفسادهم بست ألفاظ توكيدية، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. لاحظ معي كل هذا عشان تعرف معنى عظمة التعبير العجيب في كتاب الله، وتعرف معنى أن كل كلمة وكل حرف يؤدي مهمة. اوعى الظن في حرف في القرآن ملوش مهمة، لو مهمة بديها أن تفكر فيها تستخرجها من كتاب الله سبحانه وتعالى. ألا إنهم هم المفسدون. ها، فجاب مفسدون مكان كلمة مصلحون. وبعدين ماذا قال؟ ولكن لا يشعرون. ولكن لا يشعرون، الراجح أن الواو هنا واو الحال، راجح. إذن فيها أقوال كثيرة ما نوم عنها، واو الحال. لكن لا يشعرون، لكن هنا مخففة مش مشددة، مش لكن، صح؟ لكن هنا لما تكون مخففة فالراجح أنها لا تعمل، غالبا تكون مهملة. إن وأن وكأن ولكن لما تخفف غالبا تكون ملغاة لا تعمل. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، كما قال ابن مالك فيها. إذا كان مخففة غالبا تلغى، وقد تكون عاملة في بعض الحالات، قد تكون عاملة. هنا لكن مخففة إذا مش عاملة، ملغاة. وما معنى هنا لكن؟ جاء بها لمجرد الاستدراك، لكن محل استدراك. ومعنى الاستدراك هنا أنه يعني أتى بمعنى جديد، ذكروا استدركوا، استدركوا كم من جملة عليه حرف استدراك. وعشان لكن لا تعمل هنا دخل على وين؟ على جملة فعلية مش اسمية، على جملة فعلية مش اسمية. تفضل. على جملة فعلية، لكن لا يعلمون، لا يشعرون. لاحظ هنا لكن ملغاة وبعد فعل مضارع، لا يشعرون لا حرف نفي مجرد، يشعرون فعل مضارع مرفوع بثبوت من أفعال 5 كما تعرف، والواو فاعل. الفرق ما بين واو مصلحون وواو يشعرون مش هيك؟ تلك علامة إعراب، وهذه ضمير فاعل، صح ولا لا؟ يرفع بالواو وينصب وجر بالياء المذكر السالم. هنا لا يشعرون الواو فاعل. هذا جملة اسمية منفية، المنافقون هم المفسدون، احذف لكن. وهذا جملة حالية، وهذا حال منصوب. أيوة، لكن منصوبة. المنافقون هم المفسدون غير شاعرين، لكن لا يشعرون، لا معنى غير حال، غير شاعرين. نعم، حكينا فوق انه يشعرون فعل مضارع متعدي ولا لازم؟ متعدي، متعدي، يشعرون متعدي. وين المفعول؟ محذوف، زي لا تفسدوا. لاحظ معي، لا تفسدوا مفعول محذوف، هل هو التعبير في الآية؟ لا يشعرون كمان مفعولها محذوف أيضا، فهذا مقصود. هاد انت قدروا المفعول المحذوف، لكن لا يشعرون افسادهم، افسادهم، لكن لا يشعرون افسادهم، نفى عنهم الشعور بالافساد. وحكينا المحاضرة قبل الماضي على الشعور والمشاعر والشعر والشعر والأحاسيس وكذا، وحكينا عن المحاضرة الماضية بس نعيدها مرة ثانية. هنا بيعطيهم عدم الشعور، حالتهم أنهم لا يشعرون بإفسادهم، لا يشعرون بإفسادهم. ماذا ترى في الرد القرآني عليهم؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أولا ترى أن القرآن حريص على فضح المنافقين، يفضحهم. نحن مصلحون، لا أنتم كذابين، أنتم مفسدين، فضحهم. وهذا الحقيقة ترى فيه علم بسموه علم مقاصد القرآن. ما تعلمته علم مقاصد القرآن؟ من مقاصد القرآن الأساسية به الموضوعنا هنا فضح المنافقين وتعريف المسلمين عليهم وتحذير المسلمين منهم. لأن المنافق هذا حي التبن على المصريين، يعني هذا متخفي بنفاقه، بضحك على الناس، بخادع الناس. فرب العالمين تولى كشفه وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. يعني هنا قال نحن مصلحون، قال لا انتم كذابين، انتم مفسدين. فهنا من ذكر القرآن هنا انه فضح هؤلاء المنافقين امام المسلمين. هذا شيء. الشيء الثاني وهو حذر المسلمين من تلاعب المنافقين. لا تصدقوهم لما قالوا انما نحن مصلحون، كذابين، ما يخدعوكم، احذروهم، اعرفوهم على حقيقتهم. فضح المنافقين في جانب وحذر المسلمين منهم في جانب آخر حتى لا ينخدع المسلمون بهم. أنا هذا شيء. شيء آخر لما قال أنهم المفسدون، المؤكدات الستة اللي حكيناها على ماذا تدل؟ تدل على تخفي المنافقين وتلاعبهم، بحيث اضطر القرآن إلى ست مؤكدات حتى يكشف هؤلاء. الجماعة مش قليلين، مزعجين، متعبين. القرآن نفسه استخدم ست أدوات توكيد. ليش؟ الجماعة جيوا متغلغلين، متخفيين. ألا إن هم المفسدون، كلها مع بعضها. أما الكافر، الكفار والمجرمون خلاص انت عارفهم، محد مكشوف واضح. أما هذا منافق، لو دل على خطوط المنافقين على تخفيهم فطلع تأكيد حقيقة ومؤكدات عديدة. أي نعم. وشيء آخر الجملة نأخذ منها، وهي أن الله تعالى يكره المنافقين فيكذبهم، ويحب المؤمنين فيكشف المنافقين أمامهم. عمر المنافق ما كان الله بيحبه أبدا، المنافق كافر. الله بيتولى كشفه فضحه، يفضح هؤلاء، يفضحه. ويحب المؤمنين فيعرفهم على أعدائهم. اوعى تنخدع فيه. الله بيقول لك هذا مفسد كذاب وليس مصلح. بقي أن نقول دلالة أخرى في الآية، لكن ما يشعرون أن المنافقين الأعداء هؤلاء يحاربون الإسلام بدون شعور، بدون شعور. أثناء دفاعهم حكينا المحاضرة الماضية، عشان لا تحليل المحاضرة الماضية. أي نعم. وما يشعرون، لا رقم 9. المنافقون والأعداء يحاربون هذا الدين في غمرة دفاعهم وتفاعلهم واهتمامهم بحرب الإسلام، ينسون التفكير في المشاعر والعواقب، فلا يشعرون أنهم مفسدون. لما هدفهم ايش؟ كل طاقة وين نوجهها؟ لحرب المسلمين. مش فاضي يفكر في النتائج، لا هم معي. وفي هذا حتى اعداء هذا الدين في زماننا وحتى منافقو ايامنا نفس الشيء، لا يشعرون، لا يشعرون. وكما قلنا لو كان الكفار عندهم شعور كان خففوا العداوة شوية عشان يفكروا في المسلمين، يعني خلوا النوع من الرجعة والخط الرجعة ولا كذا، يعني كان ما يعنوها عداوة صريحة، لكن هؤلاء في غمرة عداوتهم للإسلام ينسون التفكير في العواقب فيسعون نحو هلاكهم بأرجلهم في حرب من دين الله سبحانه وتعالى. نعم شعور الحقيقة المأخوذة من هذه الآيات. هذا أيها الإخوة الكرام وقفات مع الآيتين اللي فيها فضح لأعمال المنافقين وإفسادهم في الأرض. إيه أخي الكريم كان تكلم فضل أخي ما بلاهم كاذبون ما قالوا مصلحون هكذا لا يشعرون يعني مش معناته مش مبرر لهم هذا ذم وإدانة لهم في غمرة العداوة مش فاضي يفكر ويشعر بس مش تبرير له هذا ذم لهم. نعم نختم بهذا اخواني الكرام كلامنا على هذه الآيات والله تعالى أعلم إن شاء الله الأسبوع القادم مع الآية 13 والرابعة 10 بعون الله تعالى. أكرمكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.